لقب يا عبد الله. كما يرزق الطير، الله يرزق الطير لكنه ليس في عشها، هي تخرج من عشها تغدو خماسا وترجع بطانا، تروح بطانا شبعانا. هذه هي يعني سنة الله تبارك وتعالى، ربط كل شيء بالأسباب، ربط كل شيء بالأسباب، نعم ربط كل شيء بالأسباب، بارك الله فيكم. ولذلك هناك نجد في هذا الباب الضلال من بعض طوائف المسلمين وخاصة الصوفية رحمهم الله، على كل حال أحيانا وأمواتا هؤلاء ليسوا على معنى التوكل، كثيرا منهم يتركوا الكسب مطلقا وينظر إلى أيدي الناس، وخاصة الناس كانوا في مكة، في المكتين في قديم الزمان، إذا رأيت وكانت هناك يأتون ويجلسون في بيت الله تبارك وتعالى ويقولون أننا نرزق إن شاء الله وبدون كسب، فكانوا ينظرون إلى أيدي الناس. وبعضهم بالحقيقة نعم بقي أياما كما هو معروف، لم يصل أحد إنما كان يعيش على ماء زمزم كما مضى عن أبي ذر رضي الله عنه، فيكون التوكل. وفي كل بلد الآن خاصة هؤلاء كانوا يعملون خانقاه، خوانق، هذه خانقاه يسمونه، يعني كانوا ينعزلون عن الناس تحت أي شجر ثم بعد ذلك يجتمعون معهم الناس فيسمونه خانقاه، وهذه موجودة إلى الآن سبحان الله في الهند. وكان كبار مشايخ علماء ديوبند كانوا يذهبون هناك أياما ويقضون فيها، وتغيرت الأحوال بحيث أنهم بدأوا يدرسون ويدرسون وكذا، لكن هذه تذكرة لما كان في الماضي، كان بعضهم يكون قد اتخذ منزلا له بدون أي كسب أو حاجة، فكان يأكل الشجر أو يأكل أوراق الشجر كما هو مذكور في تواريخهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه كان يتخذ الأسباب لما كان في المدينة، ولما كان في مكة كان يرعى أغناما صلى الله عليه وسلم، وكان يتكسب وخرج للتجارة إلى آخره. فإذا لابد أن يكون اتخاذ الأسباب للرزق. نعم هناك في تاريخ الإسلام كان العلماء يعني لهم الحمد لله، وإلى الآن خاصة في هذه البلاد المقدسة أدام الله الخير فيها، أنه كان يخصص لهم مربوطات مخصوصات رواتب، وكانوا يخصون أنفسهم للتعليم، كذلك طلبة العلم كان يكون لهم رواتب شهرية يعيشون بها، وهذا لا شك فيه أنه من الطريق الحلال لا شك فيه. لكن إذا لم يكن عند إنسان هذا وذاك فلا بد أن يكون ينظر إلى ما يعيشه ثم يطلب العلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول أنا طالب علم ثم يكون محتاج أو محتاجا في بعض الأحيان حتى قد لا يجد ما يأكل ويشرب. في تلبيس إبليس ذكر هذا ابن القيم رحمه الله أشياء من ابن الجوزي أشياء، قال أن الجوع قد يأتي بالإنسان الوسواس وكأنه يطير بالهواء، ذكر أشياء كثيرة من هذا النوع. نعم سبحان الله، فيكون يقرأ هذا، وخاصة الباب الذي هي على هؤلاء المتصوفة وغيرهم، ذكر أشياء مفيدة جدا. لو انكم توكلتم على الله حق التوكل، هذا هو حق التوكل، بحيث مهما اتخذنا الاسباب يكون نظرنا على مشيئة الله تبارك وتعالى، لكنه لا بد ان نتخذ الاسباب ولا ناخذ اسبابا الا مشروعه. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم. ثم بعد ذلك قد يستدل بعض هؤلاء الصوفيه، استدل بمثل هذا، كان يخرج ولا يتكسب، كان يخرج الى مزارع الناس والى بساتينهم ويقطف وياكل ما شاء، فلما اعترض عليه قال لا انا مثل الطير، انا جيد، الطير لا يملك شيء. شوفوا كيف الشيطان كيف يرشدهم الى الخير. نعم، قال انا مثل الطير، الطير ما له ملك، ياتي في بستانك وياتي في بستان. هذا قد كانوا يفعلون. فالانسان على كل حال، انت عاقل والطير جعل الله له هذا كله له، واما انت فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. ثم بعد ذلك نعم، قال هنا، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خاسم الضرير عن العامش سليمان بن مهران، وقال ان شرحبيل. نعم، من هو هذا الحديث؟ انا في الحقيقه خرجت طويل، بعض الاحيان يجد الانسان يعني اريحيه. نعم، قال ابو القاسم القشيري اعلم ان التوكل محله القلب، واما الحركه بالظاهر فلا تنافي التوكل. هذا من الصوفيه. والقلب نعم التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد ان الرزق من قبل الله عز وجل، فان تحصر شيء فبتقديره وان تيسر فبتيسيره. على كل حال، الحديث الثاني قال حدثنا عن العامش عن سلام ابن شرحبيل ابي شرحبيل. سلام ابن شرحبيل ابي شرحبيل هذا لم يوثقه الا ابن حبان، ولم يوجد له توثيق، ولذلك حكم عليه ابن حجر رحمه الله مقبول، وفي اصطلاحه مقبول ان كان ووفق من قبل ثقة او من قبل مثله فيكون حديثه حسنا لغيره والا ضعيفا. فلننظر. نعم، حبه، من هو حبه؟ ليس حيا، حبه ابن خالد الاسدي الكوفي، هو صحابي، وسواء سواء ابن خالد، قال سواء ابن خالد كلاهما، حبه ابن خالد وسواء ابن خالد كلاهما صحابيان، قال دقال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، اي كان يعمل شيئا ويمتهن، فأعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله عز وجل. الحديث معناه، لكنه يعني العلماء ضعفوه، هو ضعيف، إذا تتبعت لا تجد له طريقا آخر، والحديث ضعيف. لا تيأس من الرزق، لكن قد تقول معناه يكون صحيحا ما تهززت، وليس هذا من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قد يكون، والله أعلم، يعني أحد يكون جاء في باله أو شك فيه. لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكم، ما دمتم تتحركون، كما يقولون البركة في الحركة، ما تهززت رؤوسكم، فإن الإنسان تلده أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله تبارك وتعالى. والحديث بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ ضعيف. نعم، ثم بعد ذلك قال وما وجدت عند غير ابن ماجه رحمه الله، وأخرجه ذكره الشيخ الألباني عن الطبراني والكشف الأصغر، كلهم مدار ولا الشرحبيل هذا. نعم، عند أحمد أيضا ولم يتابع. على كل حال، قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا ابو شعيب صالح بن رزيق صالح بن ابو شعيب صالح بن رزيق الأطار مجهول قال في الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال هذا الكتاب الذهبي وهو كانه خلاصة كما ذكر في مقدمة أنه يأخذ عن ابن عدي شيئا كثيرا وأحاديثه أيضا يذكر لأن ابن عدي من ميزته أنه يذكر أحاديث الراوي المنكر عليها أحاديث الراوي المنكر عليها يذكرها يقول بفلان كذا وكذا من الروايات وأظن وأرى أن ما بعدها الروايات تكون صحيحة وهكذا يذكر هو يذكر ابن عدي أنه أخطأ أو لم يخطئ فعامة كلامه منقول من ابن عدي كذلك يقول إذا وجدت عند ابن أبي حاتم الراوي لم يذكره جرحا وتعدينا فأذكره فيه فعلى كل حال قال في ميزان الاعتدال حديث منكر سعيد بن عبد الرحمن يقول هنا قال حدثنا شعيب أبو شعيب صالح بن رزيق قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه فسعيد بن عبد الرحمن القرشي الجمحي صدوق له بعض الأخطاء عن موسى بن علي هكذا بالتصغير وليس بالتكبير علي نعم موسى بن علي بن رباح المصري صدوق أيضا ربما أخطأ عن أبيه علي بن رباح ابن قصير ابن قشيب اللخمي ثقة فإذا إسناده أيضا ضعيف ولأجل أبي شعيب صالح ما معناه إن قلب ابن آدم بكل واد شعبة ومن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه التشعب من توكل على الله كفاه التشعب يعني ظاهر المعنى كما فسروا إن قلب ابن آدم بكل واد شعبة يكون قلب يعني أجزاء في شعب من الشعاب يدور ويهيم فمن اتبع قلبه الشعب كلها قد يكون هناك يعني يحرص أن يكون له معرفة كثير يحرص أن يكون له أزواج يعني أن يكون له أولاد كثير ويحرص أن يكون له من متاع الدنيا من الفارحات السيارات وغيرها وغيرها كل هذه الشعب إذا اتبع الإنسان لم يبال الله بأي واد هلك الظاهر كأنه ربما لا يودي حق الله تعالى وراء هذه الأهواء وهذه الاتباعات للشعب هذا هو المقصود وإلا نحن نقول لا شك أن الإنسان يجوز له أن يسعى بالحلال ما قدر عليه أن يسعى لكنه إذا كان بالحرام والذي يظهر لك الإنسان إذا كان يريد كل متاع الدنيا فربما يغفل عن الآخرة وعن الله وعن ذكر الله تعالى ولا يبالي الله تعالى بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه التشعب نعم إذا توكل على الله على قدر ما يجوز له ويتتبع مواضع الرزق الحلال ويأتيه الرزق الحلال ويقتنع بما جاء ويأكل ويشرب ويؤدي حق الله تعالى فهذا كفاه الله تعالى عن كثير من يعني التشعب والتشوش والانتشار الذهن يكون مطمئن البال وإن كان قليل المال لكنه يكون قنوعا فهذا الحديث ها فرق الله اي ماذا بين الحديث نعم قريب من هنا بارك الله فيك وانا ذكرت هنا انه من كان الدنيا همه فيكون يفرق الله عليه همه ولم ياته الا ما قدر الله قدر والحاصل على كل حال الحديث لم نجد له متابع وشواهد لكن معناه والله اعلم من الاحاديث العامه صحيح فالانسان ينبغي ان يكون قانعا لما رزقه الله تبارك وتعالى بالحلال ولا يجعل مطمح نظره دائما وهدفا ونصف عينه دائما الدنيا وحدها، ربما يقع في الحرام الكثير وضياع فرائض الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن الطريف. محمد بن الطريف ابن خليفة البجلي صدوق، حديثه يكون حسن. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثقة، عن العامش عن أبي سفيان. أبو سفيان هو طلحة ابن نافع القرشي، أبو سفيان هنا طلحة ابن نافع القرشي التابعي، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم، لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله، مهما أظلمت عليه الأيام فتلحمت الأمور، إذا كان بالحقيقة ينظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى ويدعو مضطرا، الله تبارك وتعالى يفرج عنه قطعا ويحسن الظن بالله، ولا يقول الآن ودعوت ولم يقبل إلى آخره، فربما يترك الدعاء أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأهلكم ما لم يعجل. يقول دعوت ولم يقبل لي فيترك، لا، لابد أن يحيح على الله تبارك وتعالى إن كان هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق، والصحابة أفضل الخلق بعده، وهم أفضل الخلق في تلك الأيام لا شك فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ابتلوا بلاء وبلغت القلوب الحناجر وكانوا يظنون بالله يظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الحالة ينبغي أن يكون كل من أظلم الليل يأتي بعده إن شاء الله الصباح فيحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وإن كان في سياق الموت كما جاء يأتي الحديث، الإنسان قبل الغرغرة إذا كان في مرض شديد ما ذلك يحسن الظن بالله، الله إن شاء الله يجعل جزاءه على قدر حسن ظنه به كما يأتي الحديث. فلا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله، مهما كان قد ارتكب من المعاصي ويؤمن بأن الله صادق الوعد وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد بلغ بأن الإنسان إذا تاب وهو لم يبلغ الغرغرة أو في آخر أيام ساعات الموت، ففي هذه الحالة إن شاء الله يحسن الظن بأن الله يقبل توبته كما هو معروف، وإن الله يفرح بتوبة العبد. وهذه كلها ينبغي أن يكون دائما في نصب عين الإنسان، بحيث لا ييأس الظن بالله تبارك وتعالى ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم بعد ذلك قال: هذا الحديث على كل حال أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن زكريا، هنا من طريق من هو عامش عن أبي سفيان أبي معاوية، هناك يحيى بن زكريا عن العامش عن أبي سفيان، ومن طريق أبي الزبير عن جابر، رواه أبو داود أيضا من طريق العامش وأحمد وغيرهم أيضا رووا كلهم، وهذا الحديث صحيح، نعم، رجاله ثقات. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، نعم، قال: أنبانا سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله الإمام، عن ابن عجلان محمد، عن العارج هو عبد الرحمن بن هرمز العارج تلميذه الخاص بأبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ابن عجلان، ابن عجلان قالوا فيه أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكن الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. الحديث قد يكون من طريق ضعيف لكنه يكون من طريق صحيح أيضا، أخرجه مسلم من طرق من طريق الأعرج، يعني بدون ذكر من ذكر هناك من يتابعه ابن عجلان، كذلك أنا أبي هريرة، كذلك أحمد بعدة مواضع، فالحديث صحيح من غير طريق وهذا الطريق يكون صحيح لغيره. ابن عجلان قد اختلط لكنه ما دام وافق واتفق ويكون طريق ابن عجلان صحيح لغيره والحديث صحيح لذاته عند مسلم واحمد وغيره. هذه اصطلاحات على كل حال لابد ان نطبقها اصطلاحات اصول الحديث رحمه الله عليهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قال عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز فان غلبك امر فقل قدر الله او قل قدر الله وما شاء فعل واياك واللو فان اللو تفتح عمل الشيطان. ما المقصود بالمؤمن القوي؟ المقصود منه ان شاء الله المعنى القوه المعنويه والماديه كلها. فاذا كان يريد الله تبارك وتعالى ان يكون المسلم قويا حتى يقدر على دفع العدو يقدر على مناصره الحق مؤمن قوي بجسمه. نعم مقصود قطعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى اشياء يضر بالصحه يضر بالعقل. فكل هذا على معنى انه يريد الله تبارك وتعالى ان يكون عباد الله المؤمنين اقوياء في اجسامهم كما هم اقوياء اول ما يراد منهم ان يكون اقوياء في ايمانهم. ربما يكون الانسان هزيلا ضعيفا لكنه ايمانه مثل جواله احد. نعم فالمؤمن القوي خير واحب الى الله. قوي في ايمانه القوي في جسده وفي قوته احب الى الله خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مهما كان هو مؤمن وان كان فيه بعض الضعف قله العمل وغيره قد يكون الله اعلم لكنه على كل حال فيه خير. خيره لا يضيء من الله الذي قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قواعد للحياه وللمعاد. احرص على ما ينفعك ولا تعجز. احرص على ما ينفعك ولا تعجز في هذا قد يكون في امور الدنيا اما امور الاخره فهي كلها سهله في الحقيقه والله اعلم. فيجب على المسلم ان يحرص على ما ينفعه بحق وليس بطغيان على احد اخر. يحصل هذا مثاله اذا كان هناك منافسه على وظيفه مثلا فلا تاخذ من هنا وهناك الشفاعات حتى بدون حق وانت تاخذ هذه الوظيفه. ادخل فيها واستعد لها ولعل الحظ من الله تبارك وتعالى قد يوافقك وتاخذه. فانا لعلي ذكرت لكم سبحان الله ذكرت لكم جاء احد الاخوه وكان من احب الناس الان ما اراه ما ادري اين هو موجود هو في مكه لكن ما اراه مطلقا. كان درسته فلما تخرج في كليه الدعوه من البكالوريوس اراد ان يدخل معيدا يصير معيدا بالجامعه. فألح علي يقول الشيخ سبيل على كل حال يعرفني فيقول نقول هنا عبرة للناس الذين يشفعون بغير حق بالحقيقة. فقال لي قلت أنا ما أدركته أنا عارف مزاج الشيخ ما أدركته لكن أكون عند الشيخ في الوقت الفلاني تعال أدخل أو دق الباب إذا كان مقبول فإن شاء الله أبو الفلان جاء والشيخ. فلما وكان كتب وأرشدت له أنه يكتب كذا وكذا فقال لما قرأ الشيخ قال والله آخر كلمة الشيخ قال نظر إلي لما بدأت أزكيه وقلنا نعم أعرفه جيدا وكذا وكذا قال أنت تعرف أنا ما شفعت للعيادة لأبنائي. هكذا هذه عجيبة جدا نعم بالفعل واقع أنا عارف هذا الشيء. أحد أولاده ما وجد هنا والشيخ قال ادخل كما يدخل الناس فراح طيبة يعيش هناك في الجامعة الطيبة في المدينة، مع أن كل إخواني وأهلي وأقاربي كلهم هنا في مكة. فالحاصل الشيخ الزبير اللهم اغفر له وارحمه وعافي ورفع درجاته، قال لما رآني أنا حريص على شفاعتي، قال أنت تعرف أنا لا أزكي حتى لا أشفى لمثل هذه الأمور حتى لأبنائي، قلت لهم ادخلوا في المنافسات فمن يجي درجة عالية أطلع. فجزاهم الله خير. ولذلك نقول هنا أن احرص على ما ينفعك. واحد يقول هذا من حقي احرص على ما ينفعك، لا، الشفاعات تكون بأمور قد يكون الله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجه مما لا يكون فيه الطغيان على حق الناس. وفي مثل هذا لا شك أنه يوخر صاحب الحق ويقدم الذي لا يستحق. نعم، احرص على ما ينفع. ذكرت لكم أيضا هذه المناسبات، بالحقيقة ينبغي أن يكون الإنسان في هذا الذي يسمونه سيراليون، لا في جزيرة بين سريلانكا وكذا، إيش اسمها، كان هناك طالب يدرس هنا على كل حال. فهناك المرأة المسلمة هي التي اختاروها سبحان الله بدون طلب منها، يختاروها أن تكون رئيسة، مكتوب على باب الكلية، قال يعني إذا أردت أن تقتل الناس بدون حق فعاتي شهادة مكذوبة للطبيب، وإذا أردت أن تنهدم البيوت على رؤوسهم فعاتي شهادة كاذبة للمهندسين. هكذا كاتب على باب الكلية، وصورة أرسلوا لنا على كل حال تجريزية ماريشس، جزيرة ماريشس. نعم، فبالفعل هذه أمور الشفاعات. فجاء الكلام على أنه احرص على ما ينفعك. نعم، إذا لم يكن هناك تحدي على حقوق الناس، فإن غلبك أمر حاولت على الحلال أو بالطريق الحلال لحصول مقصودك، فإن غلبك أمر ولم يحصل مقصودك فقل قدر الله أو قدر الله ما شاء الله فعل. وإياك واللو، لابد أن تجتنب. لو ذهبت كذا لحصل كذا، لو كنت ذهبت إلى المكان الفلاني ما جاءتني هذه المصيبة وكذا، لأنك إذا أراد الله شيئا لابد أن تكون لك هناك حاجة. فإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان، فإنك تطيح الشيطان بهذه الحالة كأنك تقول أنت بنفسك قادر على دفع المصائب عنه، ومعلوم أن الإنسان لا يقدر على شيء إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. فإياكم واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان على الإنسان. ثم بعد ذلك قال باب الحكمة. نعم، ها؟ هذا واضح جدا، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال، أو حتى التابعي قال يبلغ به النبي، فهذا مرسل. والصحابي إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القول ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ينميه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ بلاغة، يعني بلغ، لا، إذا قال الصحابي بلاغا، لكن البلاغ إذا قال أنت لو قلت الآن بلغني، مثل مالك رحمه الله قد أدخل أشياء كثيرة بموطئه بلاغا، بلغني، وهو تابع التابعي رحمه الله، وهو يقول بلغني، ويكون بينهما الصحابي والتابعي منقطع، وهذا ضعيف، لكن حاولوا أن يجدوا له اتصال فوجدوا، لكن كثير منها ضعيفة، كما ذكر ابن عبد البر نفسه في الاستذكار، وكذلك التمهيد، إلا أربابا في آخر الزمان ابن الصلاح أيضا حاول أن يوصل، لكنه بإسناد ضعيف. على كل حال، فإذا الحديث الصحيح ما رواه أهل الكتاب مقطئ أو أقل منه لكنه حسن، يكون متصل السند غير معلل الأسناد، لابد أن يكون سمع بعضهم من بعض ولا يكون الانقطاع. فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي، معناه أنه قال قال رسول الله، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل به كذا. ثم هنا قال باب الحكمة. الحكمة قالوا أنه مأخوذ من الحكمة. الحكمة ما هو؟ اللجام الذي يكون حول فم الدابة ليس فقط في الفكين، إنما يكون يحكم ويربط حتى لا يقدر، ربما لا يقدر أن يرعى، لكن مع اللجام الذي يكون في الفكين ويمكن يرعى، فالحكم يحكم ويربط ويحد من شيء من الإنسان أو من أمر الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا، وإذا عمل بالحكمة فيكون إن شاء الله ناجحا غير خائب، كما قالوا الحكمة منهم يقولون الحكيم، نعم، وفي الحكماء فلاسفة جاءوا بعيد، هذا الاصطلاح قد ابتذل في أشياء كثيرة. باب الحكمة، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب العمي البصري ثقة، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الحمداني ثقة، قال أنا إبراهيم بن الفضل، هذا إبراهيم بن الفضل كذبه بعض العلماء وهو المخزومي أبو إسحاق المدني مكذب، عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة، الكلمة الحكمة، هكذا كأنه كلمة الحكمة أو الكلمة الحكمة، هكذا جاءت، ولكن الذي نعرفه أنه المقبول قال مالكنا حكمة هي الفقه في الدين، قال تعالى لا شك في أنه الحكمة هنا المقصود منها عامة المسائل التي الإنسان يتصرف فيها، فضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها يأخذها، لكن الحكمة الذي فسروها نظرا لما جاء في الآية الكريمة في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك القرطبي وغيرهم فسروا بقوله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هنا السنة، وقيل الفقه في الدين عامة، نعم، فقالوا الحكمة الكلمة الحكمة الكلمة، أنا التعبير هذا كأنها مبالغ فيها، المصدر جعلوها صفة للكلمة مبالغة، فالكلمة التي أحكمت مبانيها بالنقل والعقل دالة على معنى فيه دقة، هكذا فسر الخطابي وغيرهم، نعم، فيكون ضالة المؤمن إذا كان فيها شيء مفيد، فالمؤمن ضالة المضالة عامة تطلق على ماذا؟ على الدابة التي ضلت منه، على الدابة، أما إذا كان غيرها فقد تكون لقطة أو شيء، لكن هذه ضالة، ضالة المؤمن معناه أنه إذا وجدها فالتزمها واختارها، فقد يكون الحكمة يسمع الإنسان من شخص ولم يكن سمع من قبله، وكان بالحقيقة كنا نقرأ في الصغر الكتب الأدبية كثير بلغة أردو بعربي وكذا، فكان شيخنا يعلمنا، وهذا لكم إن شاء الله تستفيدون منه، قال إذا وجدت تعبيرا جيدا، لأن هؤلاء القصصيون وكذا البلغاء من كل اللغات، الآن النظرات العبرات هذه كلها أنا اشتريتها، قلت لكم نظرات العبرات أول ما جئت وحي القلم قرأته تحت راية القلم الرافعي وكذلك، حتى الآن وجدت قريبا في مكتبتي أنه الأيام لطه حسين كله قرأته، لكن الشيخ رحمه الله وذكرت لكم لعلي شيخ صالح العراقي قال ليش تقرأ هذا كله؟ قلت لتحسين اللغة، قال أرمي هذه، أقرأ كتب ابن القيم وابن تيمية تجد كل شيء فيها، والله سبحان الله، فهذا كان، والحاصل أن شيخ لنا يقول إذا قرأت شيء وعجبتك أعجبك التعبير جيد فعندك دفتر، خليك أنت اضبطها عندك، إذا احتجت وأنت تكتب شيء فأدخل بينها، كان يقول يعلمنا دائما بهذه الصورة، وحتى وريت واحد من المشايخ بعض هذه الدفيترات ففرح كثير الشيخ، قال خليه تبيت عندي فجزاهم الله خير، كانوا يحثوننا، فالكلمة الحكمة هذا المقصود منها، أنت الآن تقرأ ربما يكون كافر يقول يتكلم بكلمة الحكمة وأنت ما سمعت بها وهي شيء معقول، فينبغي للإنسان أن يتقبلها. نعم، الشافعي رحمه الله أظن يعني له مواقف مثل هذه ذكره في البيهقي في مناقب الشافعي، كذلك ابن أبي حاتم في آداب الشافعي تقرؤها له، قال علمني فلان وفلان وتأدبت من فلان وكلمة مثل هذه، ذكر أشياء كثيرة فاستفاد منه رحمه الله. فالحكمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الفقه في الدين عامة، وكل كلمة تكون موزونة تكون بلغة فصيحة تدخل في الحكمة كما قالوا التي أحكمت مبانيها بالنقل والأقل، هكذا يعني العقل إذن يقبل والنقل لا يعارضه ولا الأقل. ثم قال حدثنا العباس، أخرجه الترمذي أيضا من طريق لكن إسناده قلنا هو مبناه على إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك، هذه الكلمة طيبة جدا لكن نقول ضعيف جدا. أمس ما أدري الأخ موجود كان يتبعني ويقول عندنا في السودان أي حديث حتى الإمام يذكر على المنبر يقول ضعيف، يقول ضعيف، قلت كل حديث يقول ضعيف، قلت لا ما يقولون كل حديث يا أخي، لا بد أن يقولوا في أحد. قال كيف يكون حديث الرسول ضعيف؟ أنت تجي بكرة؟ أنا ما أدري موجود الأخ ولا ما هو موجود، فقال لي أنت تجي بكرة. فالحقيقة شوف انظروا هذه كلمة طيبة لكنها مبنية على شخص مكذب، فرضنا أنه إذا كان مكذبا فالحكمة كلمة التي فيها خير وفيها خير الدنيا والآخرة أو على أمور الدنيا أيضا، فيكون للإنسان مثل ما يتعلم على الكافر على أمور الدنيا كذلك يأخذ منه ويلتقطها. نعم، أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عمر. نعم أيضا، فإذا وجد الحق فهو أحق بها في من أي مكان كان، أو المعنى أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل ثم وقعت إلى أهلها فهو أحق بها وقع إليها من غير التفات إلى خصاصة من وجدها عنده. نعم، ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الحديث، لكن معناه على كل حال مبثوث في الكتاب والسنة. تعرفون لو قلنا أن النبي يعني استفادة من عموم الأحاديث الصحيحة، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشعار أو كلمات الشعراء الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. نعم، على كل لبيد فيما بعد أسلم الحمد لله كان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاله بالجاهلية، على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. لكن ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ كذبت، لهم الجنة لا تزول. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وكاد أمية بن الصلت نعم أن يسلم، أمية بن الصلت أن يسلم، لأنه كان قد تنصر وكان يقول بوحدانية الله تعالى في شعره، وكان قد قرأ في الكتب أن نبيا سيبعث قريبا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال هو. نعم، وقد يكون كافرا لكنه على كل حال يشير إليك بالأصل ولا يتكلم إلا بالعقل المعقول والفكر المستقيم إن شاء الله، فالإنسان يأخذ منه. نعم، باب قال حدثنا عبد الله العباس بن عبد العزيز العنبري ثقة، قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو القرشي وكان قساما، قسام قالوا أنه كان يعني قسام هذا الذي يقسم الأراضي أو يقيس الأراضي. نعم، قسام، وقيل كان قساما في سوق المدينة. نعم، أيا كان على كل حال ثقة، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند هو الفزاري صدوق يهم. نعم، عن أبوه سعيد بن أبي هند ثقة فاضل لكن روايته عن ابي موسى منقطعه لم يسمع ابي موسى الاشعري لكنه سمع ابن عباس قال سمعت سعيد بن ابي هند قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول او رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هذه من على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمة، فغبن فيه الناس كثير منهم وخسروا ولم يربحوا بهاتين النعمتين الصحة، فيضيع صحته بما لا يعنيه، كذلك فراغه، فراغ إن الشباب والفراغ والجدع مفسدة للمرء أي مفسدة. هذا إذن حكمة كما قال أبو العلاء المعري، فالفراغ نعمة كبيرة جدا للإنسان في الحقيقة، والمسلم لا يكون فارغا في وقت من الأوقات، إن كان وحده وهو جالس. فكان ذكرت لكم مثال لشيخنا رحمة الله عليه، قال إذا كنت أنت ماشي لا تلتفت يمينا وشمارا، هذا من سيما الأحمق، هكذا قال، ولا تروح هكذا معلقا وجهك مثل الحمار، يعني هو هكذا قال أشياء، لكن ماذا تقول؟ اذكر الله تعالى، امشي إن شاء الله واذكر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم في الحقيقة ما يضيع وقته وأنت تسوق السيارة، ماذا يمنعك أن تحرك شفتيك؟ لا يزال لسانه رطبا بذكر الله. الفراغ، ثم الفراغ إذا كان هناك أوجب شيء تجلس ولا تذكر الله تعالى قد يكون مذموما، لأن هناك واجبات لأولادك تتكسب لهم، واجبات مدرسية، الأستاذ إذا جاء في المدرسة، كان بعض الأساتذة كنا ندرس في ماجستير ومن كبار مشايخ في مصر، كان إذا جاء شيء من التأخير ثم بعد ذلك على الأقل يصلي ركعتين ضحى الظاهر، وثم على الأقل يروح ثلث ساعة ربع ساعة، نقول لا شك أنه هذا أمر خير، لكنه يذهب في بحساب وقته الذي باعه للدولة ويأخذ عليه راتب، ما هو كذا. فالآن أستاذ الابتدائية أستاذ في أي مرحلة ينبغي أن يحرص على إفادة الطلاب، وإلا يكون خائنا لله ولرسوله وللمسلمين عامة. فالنعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ لصحتك من صحتك لسقمك. وإذا كنت تعمل في الصحة شيء وانقطعت عن هذا العمل فيكتب الله لك الأجر مستمر لهذا العمل الذي انقطع، خذ من صحتك لسقمك. نعم، سبحان الله، هذه نعمة كبيرة جدا إذا كان الإنسان يعمل لله ثم ينقطع عنه فيكتب له أجره مستمرا إلى إن شاء الله ربما إلى يوم القيامة. نعمتان مغمون فيهما فلا بد أن نكون رابحين لا مغمونين فيها. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق، ولا توفيق إلا من الله تبارك وتعالى، والآن لا شك في الله المستعان، حتى الأولاد الصغار يضعفوا، يعني الأمهم قد تأخذ الجوالات وتحط جنبها حتى لا يأخذوا، فإذا نامت يسرب واحد منهم، وساعات. مرة أنا والله كنت يأتون الأولاد الصغار من جدة، أولاد البنات، فكنت فيدهم جذر الفراشة يجرون وهم جالسين بما بينهم ساعة اثنين في الليل ساعة ثلاثة، سبحان الله. فهذه الآن لها مصيبة كبيرة، وعلى ولي الأمر واجبات كبيرة، كيف يحد من هذا الأمر؟ الله المستعان. ثم قال حدثنا محمد بن زياد. محمد، هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، نعمتان مغمونان، والترمذي، النعمة هي الحالة الحسنة، الغبن بالتهريك، والغبن قال الجوهري هو في البيع بالسكون. انظروا الجوهري قال اللغوي قال إذا قلت حصل لي غبن معناه في البيع والشراء، وإذا كان في الراعي غبن، هذه التحريف، انظروا سبحان الله. قال ابن بطال معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مخفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم عليه ومن شكره امتثال أمره إلى آخره. وقال ابن الجوزي رحمه الله قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا ينشغل بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. نعم، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة مع الله الذي يظهر ربحها في الآخرة، ومن استعمل فراغه وساحته بطاعة الله فهو المغبوط بالغبطة، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولم يكن بعد ذلك إلا الهرم. نعم، الآخرون أيضا قالوا أشياء، فلا بد أن نتعظ بالحقيقة، إن كنا أعظانا فنتوب إلى الله تبارك وتعالى من إضاعة وقتنا ونبدأ حياة جديدة، والله هو الموفق. ثم قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد وابن عبد الله بن زياد ابن الربيع الزيادي لقبه يقيق، هكذا ايش معنى هذا ما ادري، لانهم الله اعلم من يعني عجم او كذا يقيق، ها نعم. قال ايضا قال على كل حال قال حدثنا محمد بن زياد صدوق يخطئ، قال حدثنا الفضيل بن سليمان هو النميري صدوق ايضا يخطئ كثيرا، فهذا حديثه يكون ضعيفا الا اذا تبع. عن عبد الله بن خزيم، وعبد الله بن خزيم المكي صدوق، عن عثمان بن جبير مولى ابي ايوب، عثمان بن جبير مولى ابي ايوب الانصاري مقبول لم يوثقه الا ابن حبان هكذا. أنا أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز، أي اختصر، علمني وأوجز. قال إذا قمت إلى صلاتك نعم فصل صلاة مودع، مودع كأنك تودع الناس، تودع الناس وأنت ذاهب إلى الله عز وجل. فهذا الشخص إذا كان يرى أن هذا آخر صلاة لي كيف يكون خشوعه وخضوعه، لا شك فيه. فإذا كان أوفق لهذا فيكون لا شك فيه هو الموفق. صل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تحتذر منه، يعني الإنسان يزن لسانه وكلامه قبل أن يتكلم، إذا تكلم بدون حق على أحد يذهب ويعتذر ويقول عفوا انا اخطات وكذا، فاحسن افضل منه الا تتكلم، ولا تتكلم الا بعد التفكير، يقع الكلام في موقعه الحسن وموقعه السيء، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الياس اما في ايدي الناس، يعني لا ترجو مما في ايدي الناس، ولا تظن ان فلانا يؤتيك او تطمع في يد فلان، فكن ان شاء الله متكلا على الله و أيضا متكسبا بنفسك على قدر ما أمكن لك. فهذا يعني الحديث في الحقيقة جاء بهذا اللفظ، ويعني لكن الحديث جاء فيه هذا الضعيف، وهو وذر بن سليمان يعني صدوق يخطئ، إلا أنه قد توبع من طريق علي بن عاصم عند أحمد رحمه الله وهو ثقة، فيكون على كل حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره. أيضا جاءت هذه الرواية عند الطبراني وغيره من طرق عن عبد الله بن خثيم بهذا الإسناد، وذكر أبو الشيخ بالأمثال، وتحرف عثمان بن خثيم عنده أن عثمان بن جبير هكذا، والصواب خثيم نعم. وفي الهلية أيضا تحرف إلى عمي ابن جبير، شوفوا تحريفات الحقيقة نعم، فأورده البخاري والتاريخ في التاريخ الكبير عن عثمان بن جبير عن أبيه عن جده، ولا يظهر كونه حسنا، وقد علقه الألباني رحمة الله عليه على أي يعني ليس حسنا لوحده، لكن ما متابعي يكون حسنا لغيره، الحديث يكون حسنا لغيره. يا رسول الله علمني وأوجد، قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مدة، وهو حسن إن شاء الله، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس أما فيه أيدي الناس. وأيضا قريب منه ما ذكر هنا الحديث الذي جاء فيه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللفظة الذي أما في أيدي الناس يحبك ازهد لا لا لا ازهد أنا عارف لكن بعد هذا أقول لي نعم ازهد فيما في أيدي الناس أو ما ازهد فيما في أيدي الناس تكن أزهد الناس فيكون الإنسان لا يطمع من أحد أنه يعطيك شيئا. نعم ثم بعد ذلك قال الزهد يويو طائر نعم طائر من الجوارح من الذي تصيد يويو الظاهر الذي صوتها هكذا وهي تكون لكن لا تصيد إلا الأسماك الذي يظهر نعم وتكون طويلة المنقار على كل حال أيا كان نحن نعرف أنه صدوق على كل حال بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب هذا ثقة وشيخ الإمام أحمد رحمه الله عن حماد بن سلمة معروف ثقة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحفظ عن أوس بن خالد هو أوس بن أبي أوس ابن خالد هكذا قالوا وحكموا عليه أنه مجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يسمع يجلس ويسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي أجزرني شاة من غنمك فقال اذهب فخذ بأذن خيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم نعم وأنه اختار السيء مثل ما يقولون أن الذباب لا تقع إلا القاذورات فهذا الحديث على كل حال ضعيف ومداره على علي بن زيد بن جدعان أيضا فيه أوس مجهول نعم وجاءت هذه الرواية أيضا من يعني تتبعت لعلي أجد في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي والبزار ومسند بن راهوية ومعجم بن العرابي كلهم عن علي بن زيد بن جدعان والحديث ضعيف طبعا التتبع يكون من طريق بعض الكتب التي عندنا كذلك عن طريق آلة الحاسبة وبرامجها تستفيد منها لكن إياكم أن تنقلوا منها أخطاء قد يقول أوس ابن علي أوس سين ما با ما نون مركب فيها تعرفون أخطاء كثيرة فيها فالرجوع إلى أصل الكتب إذا كانت عندكم من أهم ما يكون فتستفيدوا منه على كل حال ما وجدت له طريقا آخر أخرجه أبو الطيالسي أيضا وأبو الشيخ بالأمثال أبو الشيخ صاحب العظمة له كتاب الأمثال وابن عدي والبيهقي كلهم من طرق أنا حماد علي بن زيد والإسناد ضعيف مثل الذي يجلس ويسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع هذه نفسها حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو صح لكنه حكمة وربما يجعل الإنسان الضعيف الذي يسمع شيئا ويجعله منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نريد أن نقول للأخ السوداني يقول لما تاب بعض الوضاعين، واقرأوا مقدمة كتاب موضوعات ابن الجوزي وغيرها، لما تاب بعض الوضاعين النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث فقال انظروا ممن تأخذونه. نعم جاءنا أخلان وقد فرغنا منه. نعم. فيقول الشيخ كيف يقول كل حديث ضعيف؟ لا، هناك ما يكون ضعيف في القاعدة وأحاديث صحيحة، صحيح البخاري ومسلم وكذلك أبو داود الترمذي، كثير من الأحاديث صحيحة. من الآن الأمدر يقول لك عندنا يقولون حتى على المنبر إذا قال الإمام يقول هذا حديث ضعيف. ليس كل حديث ضعيف، لكنه إذا كان ضعيفا فقل ضعيف. هل أنت ترى شخصا هزيلا تقول أنا قوي؟ أبدا. أنت قل لنفسك أنك قوي إن شاء الله بفضل الله تعالى، لكن لا تدور. كذلك يجب أن يبين الضعيف بضعفه. كان أحد من كان يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تاب منهم قال انظروا أمن تأخذون حديثكم، فقد كنا إذا اشتهينا شيئا جعلناه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا شيئا طيب فيعني حكمة أو شيء وجدوها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أولا يكون نصف عين الإنسان طالب علم، من كذب علي متعمدا كذب هذا فليتبوأ مقعده من النار. ثم إذا علم من حدث أني يرى أنه كذب، أنا بنفسي إذا كان رأيت أن العلماء قالوا هذا كذب وعرفت أنه أنهم كذبوه فهو أحد الكاذبين، أنا وأنت لا سمح الله نكون كاذبين. فلذلك لابد أن يبين الحديث الضعيف والموضوع بضعفه ويذكر، لكنه لابد أن يبين ضعفه ولا يستفاد منه. فيجب أن نقول هنا الناس يحاربون هذا الشيء لا شك فيه، لأن كثيرا من المبتدعة بضاعته من الأحاديث الضعيفة، كثير من الأذكار وكثير من الأشياء، الله المستعان. فلذلك هؤلاء يحاربون الكلام على الصحيح والضعيف، ويجب على أن يكون في الأمة من يعرف هذا ويبين للناس إن شاء الله، ويضع الأسابع بالحكمة على من يستعمل مثل هذه الأشياء. ما بقي زمان أنك تحجره وتتركه، لابد أن تفهمه أنك تتركه. وجدت كنت رحت في حارة سكندرية 7 سنين، فكان هناك الإمام مسكين كان يأتي بالأحاديث وكذا وكذا، فأنا قلت أو كان يخطي أيضا، كان يخطي في القراءة يضرب 6 في 5 المرفوع منصور منصور مرفوع. فجزاه الله خيرا لما نبهته على بعض الأحاديث، كل يوم تقول من فضلك آتني ساعة 11 في الجمعة آتني أقرأ عليك خطبتي، فكان يقرأ وكان يحط عليه فتحة وكسرة وكذا، والحمد لله. والحديث إذا كان ضعيف فقلت أني كنت آتيه إذا كان حديث صحيح بدله يستفاد منه، فجزاه الله خير مضى. فالحكمة ظلت المؤمن مو كذا، جزاه الله خير أخر. على كل حال، فإذا الحديث ضعيف يكون ضعيفا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أساءت إلى الأمة الأحاديث الضعيفة كثيرا مضاعفها كبيرة جدا. ثم بعد ذلك قال بابه قال أبو الحسن ابن سلمة وهو تلميذ ابن ماجه، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا موسى وهو موسى التبوذكي قال حدثنا حماد فذكر نحوه وقال فيه بأذن خيرها شاة بأذن خيرها شاة أخذ، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، مرة روى مرة أخرى روى علي بن زيد بأذن خيرها شاة، كأنه ما حفظ من ضعفه، مرة روى ومرة هكذا والله أعلم. فإذا الحديث مداره على كل حال على علي بن زيد وأوس بن خالد فضعيف. نعم، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا ويعرف الكلام الجيد، وإن كان من الكافر فيؤخذ منه، كما ذكرنا لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بقول بعض الشعراء وهم في حالة الكفر قالوا هذه الكلمة. ثم بعد ذلك قال باب التواضع البراءة من الكبر، باب التواضع وباب البراءة من الكبر. قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الهروي كان عميا فاختلط فتلقنا. قال حدثنا علي بن مسهر القرشي الإمام الثقة، ثم انتقل إلى إسناد آخر حا تحول والتحويل إلى إسناد آخر. قال ابن ماجه وحدثنا علي بن ميمون الرقي. علي بن ميمون الرقي يكون متابعا لسويد بن سعيد، وعلي بن ميمون الرقي العطار من الثقات المعروفين. فإذا لا يضر وجود سويد بن سعيد في الإسناد، فقد جاء من يوافقه في إسناد آخر. قال حدثنا سعيد بن مسلمة، سعيد بن مسلمة بن هشام هذا الحموي ضعيف الحفظ جميعا، يروي عن العامش من جميعا يكونون علي بن مسلم وكذلك سعيد بن مسلمة، ويكون سعيد بن مسلمة تابعه علي بن مسر الثقة. نعم، يقول الكلام عن العامش عن إبراهيم، من يكون هذا؟ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الإمام الثقة، عن عبد الله عن علقمة وعلقمة بن عمرو الليثي، عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم، جاء هنا أيضا إسناده صحيح لأنه جاء ضعيف متابعا من الثقة. فأخرجه مسلم أيضا من ثلاثة طرق، منها طريق علي بن مسهر العامش مثل ما عند ابن ماجه سنة ومتنا، وأبو داود من طريق العامش، والترمذي أيضا من طريق العامش، جاءت هذه الرواية عند الأئمة رحمة الله عليهم، ومن طريق فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي بأطر منه. وقال بعض أهل العلم في تفسيره، يعني يقول الترمذي رحمه الله قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار، لابد أن نفهم على هذا يدخل بمشكل الحديث، كيف من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وكيف لا يعني كيف يعذب من كان في القبر إذا مشى بالنميمة وغيرها. فقال ابن الترمذي رحمه الله قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إنما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يخرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، يدخل دخولا أوليا ثم بعدما يذوق وبال أمره يخرج فيدخل الجنة. ويكون قال العلماء لا تفسروا أرؤوا هكذا حتى يقع موقع التخويف الشديد في قلوب الناس، لا يدخل الجنة لا يدخل النار، ويكون هذا لا يفسر هكذا قال بعض، لكن تفسيره لابد أن يفسر، وإلا قد يضل كثير منهم كيف ذاك الحديث وهذا الحديث، فهذا يسمى مختلف الحديث، مختلف الحديث يشكل مشكلة الحديث، يكون فيه إشكال ويقول معناه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقال من تخلد في النار فقد أخزيته، هكذا فسره بعض التابعين رحمه الله. وهذا الحديث له طرق أخرى كثيرة أيضا. فإذا مفهومه أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه من خردل من النار، يعني دخولا أوليا فيعذب أول ما يعذب على عمله، مثل الإنسان الذي يعذب في القبر ويكون مشى بالنميمة وما كان يتحرك من قبره. وصلى الله على سيدنا الله أكبر. متاثر به. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. هذا سؤال من هنا كان هنا كاسة لا بس ناخذه هنا. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد جزا الله بعض الاخوه كتب لنا هذا ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا يحبك الله ويحبك الله. لماذا يحبك؟ جواب امر اصله ماذا؟ بفك الادغام يكون يحببك الله. يحبب نعم. فإذا الساكن إذا حرك حرك بالكسر أو بالفتح أخف الحركات. هذا في الأسامي إذا كان ساكن حرك بالحر في الفعل يعني بالفتح. فيحبك الله ازهد في الدنيا يحبك الله أصله يحببك الله. وازهد فيما في أيدي الناس أو فيما عند الناس الذي يذكره فيما في أيدي الناس. على كل حال فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث له طرق كثيرة ضعفه بعضهم. والشيخ الألباني رحمه الله يعني له جهد كبير قديما في جمع طرق هذا الحديث. كان أحد المشايخ عندنا كان يضعف فلما جئت به هذا الكتاب عنده هو يدرسنا في الماجستير فلما جئت به وراءه قال عال جدا يقول يعني تحقيق عالي جدا. الحاصل أنه الشيخ الألباني ذكر. وبالمناسبة أنا أقول للإخوان هناك الضعيفة مختصرة وكذلك الصحيحة مختصرة ومرتبة أيضا. الى الابواب. فاذا كان عام طلبه العلم امثالنا اذا اردنا ان نستفيد فناخذ المرتبه على الابواب، اذا اردت ان تخطب خطبه ما شاء الله فترتب على فضائل الشهور وغيرها، ثم بعد ذلك في فضائل الاعمال او رذائل الاعمال تخويف منها، فتستفيدون كثيرا وهو مرتب على ابواب الفقه. جزاهم الله خير. تلاميذ الشيخ الالباني رحمه الله بروا به فعملوا له بكتبه اعمالا جليله من جملتها هذا. وايضا قال هناك حديث قال من ياخذ هؤلاء الكلمات فيعمل بهن اتق المحارم تكن عابد الناس، اظن مررنا به، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. نعم، باب القناعه اظن مررنا بها. فينبغي للانسان ان يكون بالحقيقه المحارم هذه. نعم، وهناك ناس يكون لهم حسنات امثال الجبال، لكن اذا خلوا فينتهكون حرمات الله تبارك وتعالى. كل هذا نعم ينبغي ان يتوب الانسان منه ويرجع الى الله تبارك وتعالى. حكم قول الامام صلوا صلاه مودع. نعم، يعني اذا كان المودع مثل ما يقول يعني، حتى سال بعضهم ايضا قال اذا قال قد افلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، يا اخوان وجهوا امركم الى الله او وجهكم الى الله وافشوا في صلاه، ان شاء الله لا يكون فيه حرام. الله وانا اذكر فان الذكر يدخل في هذا، لكن يتخذه عاده دائما ويترك استقيموا وتراصوا ويترك كل هذا. كثير منهم لا يبالي بمثل هذا او ياتي بمثله، لكن اذا قال في بعض الاحيان تذكيرا فهذا لا يكون ان شاء الله من البدع. نعم، هل يجوز ان يدعو والدي الى دين الله عبر النشيد؟ ايش معنى النشيد؟ الاناشيد المعروفه التي جاء في هذه الايام، انا تابعت هذا فوجدت انها جاءت خاصه في الايام المتاخره بعد احتلال الكفار للبلاد المسلمين وخاصه اسرائيل، اللي جاءت اناشيد اسلاميه كثيره من هذا الماب. نقول الاناشيد صحيح تكون إذا كان فيه دفاعنا لله ودفاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون شعرا، والأنشودة مع المعازف وغيرها هذا يكون حراما لا شك فيه. فالشعر لا شك فيه حكمة، إنما الشعر لحكمة، وإنما الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وينبغي أن يكون الشعر لكنه خالي عن أصوات التي هي من هي عنها من المعازف والدف وغيرها إلا في العرس كما قالوا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أرسلوا من ينشد. تقول عائشة ماذا تقول في العرس؟ هل تقول أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ولم تسمن أذاريكم؟ مثل هذه، والدف من الجواري لا من الكبار أبدا. سئل الإمام مالك رحمه الله مع أنهم يقولون أن مالكا كان يحل المعازف وهو خطأ بالنسبة إليه خطأ، وقالوا أهل المدينة، نعم أهل المدينة كانوا أجازوا الدف وكذا، والناس حتى الطبل الكبير. ومن هنا قال ابن حزم كيف تقولون أن أهل المدينة حجة، عمل أهل المدينة حجة، أما في زماننا هذا فأهل المدينة من أبشر خلق الله، هذا ذكره سبحان الله بشدة الله المستعان. نقول أن مالك رحمه الله سئل ماذا تقول في ضرب الدف من الرجال، قال إنما يفعله عندنا المخنثون، هكذا قال مالك رحمه الله، يعني هي للجواري وليس للرجال. فذلك الأناشيد إذا كانت لا شك فيها فينشد الإنسان تحميس الناس على الدين والإيمان. فأنت اجعل التوحيد في الشعر، اجعل الصلاة في فهم الخشوع وغيرها، لا بأس فيها.